المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والسبعون والمئتان. الحديث الرابع عن أبي المنهال أنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي المنهال: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، وكل واحد منهما يقول هذا خير مني، إلى آخره. وهذا من تواضعهم وإكرام بعضهم لبعض رضي الله عنهم. وفيه أنهم اتفقوا على تحريم بيع الذهب بالورق دينا، أي غائبا بأن يتفرقا قبل القبض، وهذا الصرف فلا يجوز إلا يدا بيد. والورق الفضة، وإن قبض بعضه دون بعض بطل العقد فيما لم يقبض.